وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال. فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسم والتبيين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شرع الناظم رحمه الله في بيان أحكام ميراث الخنثى. والأصل في خلق الله عز وجل أنه خلق جنس الإنسان على نوعين، ذكور وإناث، كما قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا هو الأصل في خلق الله عز وجل لجنس الإنسان، لكن لكمال قدرته وعظيم صنعه سبحانه وتعالى فإنه قد يخلق الخنثى، والخنثى هو مأخوذ من الانخناث والانكسار والانثناء واللين، لأن من خلق كذلك ليست فيه صفات الذكورة الكاملة وليست فيه صفات الأنوثة الكاملة، فهو مخنث بين النوعين. ويقولون خنث الطعام، يعني إذا اشتبه لم يكن سليما ولم يكن فاسدا، فكذلك الخنثى. والخنثى على نوعين: خنثى مشكل، وهو الذي ترجم له المصنف والبحث فيه، وخنثى غير مشكل. فأما غير المشكل فهو الذي تبين أمره وظهر كونه ذكرا أو كونه أنثى، فإذا حصل الظهور فإنه يعامل بحسب ما ظهر من حاله، إن ظهر ذكرا عمل معاملة الذكور، أو ظهر أنثى يرحمكم الله عمل معاملة الإناث. والظهور يكون بعلامة من العلامات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله عن طريق التبول، فإن تبول من آلة الذكر كان ذكرا، أو من آلة الأنثى كان أنثى، أو غير ذلك من العلامات التي ستأتي. هذا الذي ظهر أمره يعامل معاملة النوع الذي ظهر على هيئة على صورته، وهذا بالاتفاق ذكره ابن قدامة رحمه الله وذكره القرطبي وغيرهما من أهل العلم. وأما النوع الثاني فهو الخنثى المشكل، وهذا الذي يقع فيه البحث، وسمي مشكلا لأنه أشكل حاله على الفقهاء رحمهم الله، واختلفوا في حكمه وعلى أي حال ينزل، هل ينزل على حالة الذكور أو على حالة الإناث أو على الوسط بينهما، على الخلاف الذي سيأتي. والخنثى المشكل له حالتان: إما أن يكون له آلتان، آلة ذكور وقبل أنثى، وإما أن يكون له ثقب يتبول منه ولا يعرف هل هو ذكر أو أنثى. هاتان حالتان للخنثى، وحكمهما واحد بالنسبة لما سيأتي من مسائل. إذا تبين هذا فالخنثى بالنسبة للمواريث يقع في أربع جهات من جهات المواريث الخمسة أو الستة على التفصيل الذي تقدم معنا. فالخنثى يكون في جهة البنوة، ويكون في جهة الأبوة، ويكون في جهة العمومة، ويكون في جهة الولاء. وعلى هذا فلا يكون في جهة الزوجية، لا يمكن أن يكون الزوج أو الزوجة خنثى، لأن من تزوج بان أمره، ولا يمكن أن يكون أبا أو أما، لأن الأب والأم قد حصلت منهما الزوجية والتوالد. فالخنثى لا يكون إلا في هذه الجهات الأربع. إذا علم هذا فإن وجد في الورثة من هو خنثى وكان مشكلا فكيف يورث مثل هذا؟ الخنثى بالنسبة للمواريث لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى ألا يختلف ميراثه سواء كان ذكرا أو أنثى، ميراثه سواء في الحالتين، وهذا مثل ولد الأم، ولد الأم ميراث الذكور منهم والإناث سواء مستوي، كلاهم يأخذان السدس أو يشتركون في الثلث، لا فرق بين الحالتين. فلو هلك هالك عن أخ شقيق وولد أم خنثى، ولد أم خنثى، فهو يحتمل أن يكون أخت لأم أو أخ لأم، فميراثهما سواء، فله في الحالتين كم؟ السدس. فإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، لا فرق بين هذا وهذا. هذه حالة. أيضا من قد يقع في بعض الورثة أن يستوي ميراثه سواء كان ذكرا أو أنثى في بعض الصور، نذكر منها مثالا. ولا زلنا في الحالة الأولى وهي فيما لو كان الميراث لا يختلف بكونه ذكرا أو كونه أنثى. والخنثى من المسائل النادرة، ولذلك فإن بعض الفرضيين لا يذكرها في بحوث الفرائض لندرتها، لكن لوجودها فبحثها أولى من تركها. لو هلكت امرأة عن زوج وولد أخ خنثى وعم أو ابن عم، هذه المسألة قبل هذه المسألة التي ذكرنا المثال الذي قد لا تختلف فيه حالة الوارث سواء كان حكم بأنه ذكر أو أنثى، كما لو هلك الهالك عن بنت وأم وولد ابن خنثى، هذه مسألة. كم للبنت في هذه المسألة؟ لها النصف. الأم كم لها؟ لها السدس، سواء كان هذا الولد الذي هو فرع وارث، هذا الولد لا ندري هل هو ذكر أو أنثى، سواء كان ذكر أو أنثى فالأم لها السدس. إن كان ذكرا فسيكون معصبا له الباقي، وإن كان أنثى فسيكون له السدس. المسألة في الحالتين من كم؟ في الحالتين من ستة، نصفها ثلاثة وسدسها واحد والسدس واحد والباقي بعد الثلاثة السدس، ها؟ عفوا، ولد ابن هذه سيكون لها كم؟ ولد الابن حينما تكون بنت ابن كم سيكون لها؟ ها؟ البنت لها النصف والأم لها السدس، ولد الابن إذا كان ذكرا فله الباقي تعصيبا، سيكون النصف ثلاثة والسدس واحد والباقي كم؟ والباقي اثنان. طيب، وإن كان أنثى لماذا السدس؟ لها السدس، تكملت الثلثين لها السدس. إذن هذا المثال لا يصلح لتساوي حال الذكر والأنثى. المثال الذي يصلح لتساوي حالة الذكر والأنثى، نؤجل هذا المثال الذي يصلح هو الذي ذكرناه، لو هلك عن أخ شقيق وأخ لأم خنثى، لا نسميه وأخ لأم يعني لا أدري هل هو ذكر أو أنثى، هم يسمونه ولد الأم خنثى، ولد لأم خنثى. فالأخ الشقيق فولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى له السدس والباقي للأخ الشقيق، فهنا لا يختلف الصورتين. فإذا لم يختلف فنعطيه ميراثه على الأصل ونعطي الباقي لبقية الورثة. نعم، لا قد في أذكر في حالة قد يستوي فيها في حال كونه ذكرا أو كونه أنثى. يعني لو وضعنا في هذه المسألة ولد أب، لو كان ولد أب فهو إما أخ، إما أن يكون أخا وإما أن يكون أختا، ولد أب خنثى شقيق أو لأب، لا أدري ننظر. نعم، لو كانت أخت لأب فستكون عصبة، إن كان أخا سيأخذ الباقي وهو كم؟ وهو اثنان. وإن كانت أنثى ستأخذ السدس وهو واحد، إذن أيضا لا تستوي. ولد ابن ابن نفس ولد الابن، اللي تأخذ لها السدس تكملة الثلثين. يعني أظن هناك أحوال يكون فيها الذكر والأنثى سواء غير الأحوال الولد ولد الأم. هذه الحالة الأولى أن لا يختلف ميراث الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى فنعطيه حقه وتنتهي المسألة. الحالة الثانية أن يحصل هناك اختلاف، أن يوجد اختلاف بين حالتي الذكر والأنثى. مثاله ولد خنثى، يعني هلك هالك عن ولد خنثى وعم، لو كان الولد الخنثى هذا ابنا فما الذي سيحصل؟ سيأخذ جميع المال. لو كان بنتا فسيأخذ النصف. ماذا نصنع؟ قلنا الخنثى، الكلام عن الخنثى الآن المشكل، الخنثى المشكل هل يتبين؟ نعم يتبين. قلنا الخنثى له حالتان، إما أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، وإما أن يكون له ثقب يتبول منه ثم يتبين حاله فيما بعد. غالبا يتبين متى؟ بعد البلوغ. المسائل هذه في حال الصغر، إذا بلغ يبدأ يتبين ثم يأخذ حقه. فلذلك قال الفقهاء يوقف جزء من التركة حتى يحصل التبين، بعد أن التبين إما أن ندفع له وإما أن نمنعه على حسب المسائل التي ستأتي معنا. ما الذي يتبين به الخنثى؟ يتبين بالتبول، إن بال من آلة الذكر فهو ذكر، أو بال من آلة الأنثى فهو أنثى، إن برزت له برز الثديان فهو أنثى، إن خرج عليه دم الحيض فهو أنثى، إن تضخم صوته فهو ذكر، إن رق صوته فهو أنثى. يعني العلامات ستظهر بعد البلوغ، قبل التبين يوقف المال، يوقف جزء من المال حتى يتبين. فمثلا في هذه المسألة إذا تبين حاله له آلتان، ثم تبين أنه خرج له من قبل الأنثى خرج عليه دم الحيض، تبين أنه أنثى، آلة الذكر الذي معه تصبح زائدة، يعني في حكم العدم تصبح زائدة لا حكم لها، والعكس كذلك، لو تبين أنه ذكر فآلة الأنثى تكون زائدة ولا حكم له، ويأخذ حكم الذكور في المواريث وفي المحرمية وفي الخلوة وغير ذلك من المسائل يختلف فيها الذكر والأنثى. هذا مثال نطبق عليه خلاف العلماء، ماذا، كيف تقسم هذه مثل هذه المسائل؟ الفقهاء اختلفوا على ثلاثة أقوال. الحنفية رحمهم الله قالوا يعطى، تقسم المسألة ويعطى أقل ما يمكن أن يأخذ قسمة نهائية، ثم إذا تبين فيما بعد أن الأمر على خلاف القسمة تنقض القسمة وتعاد من جديد، فمن أخذ زائدا أعاده ومن أخذ ناقصا يكمل له رد عليه، هكذا قال الحنفي رحمه الله، قالوا ليس لنا إلا هذا، كما ينقض الحاكم قضاءه لتبين أنه خالف إجماعا أو خالف دليلا صريحا. في مثل هذه المسألة قالوا نعتبر أنه أنثى فنعطيه النصف، والنصف للعام عصبة، هذا عند الحنفية، قالوا يأخذ هنا النصف والعم ليأخذ الباقي النصف، فالمسألة من اثنين، واحد وواحد، إن تبين فيما بعد أنه ذكر ألزم العم بإعادة الواحد له، وإن تبين أنه أنثى فقد انقضت المسألة. هذا مذهب الحنفية رحمه الله. المالكية قالوا نعطيه نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، وتكون القسمة نهائية تبين أو ما تبين، نقضيها من الأول الأمر، لا نوقف شيء من المال. قالوا هنا نقول ولد خنثى والعم نقدره ذكرا ونقدره أنثى، إن كان ذكرا فلا شيء للعم والمال له، إن كان أنثى فالمسألة هنا من واحد، فالمسألة من اثنين، واحد للولد الخنثى إن كان أنثى والباقي العم، هكذا تحل المسائل عندهم لمعرفة كيف يأخذ نصف الذكر وكيف يأخذ نصف الأنثى. هذه المسألة بين أصليها ماذا؟ تباين، نخرج الجامعة ثم نضربها في اثنين، الناتج أربعة، هكذا تحل المسائل في على إذا أردنا أن نعطيه نصف الذكر ونعطيه نصف الأنثى. إذا أخرجت الجامعة فاستخرج ما سميناه غير مرة جزء السهم، جزء السهم هنا أربعة على واحد الناتج أربعة، هنا أربعة على اثنين الناتج اثنين، هذا جزء السهم في هذه الحالة. الآن انظر في ولد الخنثى هذا وأعطه الأقل، أو اجمع نصيبه من المسألتين واقسمه على اثنين، واحد في أربعة بأربعة، واحد في اثنين باثنين على اثنين، الناتج كم؟ ثلاثة. العم واحد في أربعة صفر في أربعة بصفر، واحد في اثنين باثنين على اثنين، الناتج واحد. ما الذي حصل هنا؟ الذي حصل أنني أعطيت الخنثى هذا أعطيته ثلاثة من أربعة، ثلاثة من أربعة تمثل ماذا؟ نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، والعم أخذ واحد من أربعة، أخذ الباقي. فعلى مذهبهم يكون العم أيضا وارثا، والخنثى هذا أخذ نصف نصيب الذكر وأخذ نصيب الأنثى، حتى يتحقق له نصف هذا ونصف هذا تضرب الجامعة في اثنين. كيف توصلوا إلى هذا؟ هذه مسألة يعني احتاجت منهم إلى بحث إلى أن أوصل إلى هذه الطريقة. ماذا يصنع الشافعية والحنابلة في هذه المسألة؟ قالوا لا، في مثل هذه المسألة لا نعطيه إلا ما يستحق، نقسم المسألة ونعطيه الأضر ونوقف الباقي، نجعل مالا موقوفا إلى أن يتبين، إذا تبين يأخذه كما ذكرنا قبل قليل. في مثل هذه المسألة نعطي الولد النصف والنصف يبقى موقوفا. يعني عند الحنفية ترى أنهم قالوا نعطيه أقل النصيبين النصف والباقي نصرفه للعام وانتهت المسألة. عند الشافعية والحنابلة قالوا لا، نعطيه الولد الخنثى نعطيه النصف والمسألة تكون من اثنين بواحد والباقي موقوف. كم الباقي؟ واحد موقوف. إلى متى؟ قالوا إلى أن يتبين، فإن تبين ذكرا أخذه وإن تبين أنثى دفعناه للعم. واضح المذهب هذا؟ لا إلا ثم ينقض فيما بعد. الحنفية يعطون هذا يملكونه ثم إن تبين الخطأ استعادوه منه، هنا لا، قالوا يوقف حتى لا يعطى مالا قد لا يكون له فيه حق، فإن تبين أنه له دفع له دفع إليه، وإن تبين أنه ليس له دفع لمستحقه. هذا الفرق بين مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية مع المالكية. هناك طاري يطرى بعد هذا وهو أن الحال لا يتبين، فما الحل؟ إذا لم يتبين الحال كيف لا يتبين؟ لا بد أن يتبين بعد البلوغ، لكن قالوا لو مات هذا قبل التبين فما العمل؟ الشافعية قالوا يلجؤون إلى الصلح، يصطلحون، إما أن يتسامح هذا فيعطي ورثة الخنثى هذا ماله، وإما أن يتسامح ورثة هذا ويعطون العم حقه، وإما أن يتناصف على ما اصطلحوا عليه. الحنابلة قالوا لا، إذا لم يحصل التبين نذهب إلى مذهب المالكية، نعطيه نصف نصيب الذكر ونعطيه نصف نصيب الأنثى. الناظم رحمه الله مشى على هذا المذهب بالنسبة للشافعية أنه يعطى أقل، يوقف له، يعطى اليقين ويوقف الباقي إلى أن يتبين. الخنثى المتبين لا إشكال أنه يعامل معاملة ما ظهر من حاله، البحث إنما هو في الخنثى المشكل. أعد الذي قال. قال رحمه الله: وأن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال. الخنثى الصحيح يعني الذي بان إشكاله، أما الذي تبين حاله فلا. فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسم والتبيين. فاقسم على الأقل يعني أعطه أقل ما يمكن والباقي يكون موقوفا. هذا الحكم في حال الخنثى. نأخذ أمثلة على الوقف كيف يوقف المال في أكثر من مسألة ثم ننتقل إلى الذي بعده. لو هلك هالك عن ابن وولد خنثى، هذا مثال. مثال آخر: هلك عن ابن وبنت وولد خنثى. هلك هالك أو هلكت امرأة، طبعا الخنثى ليس بالضرورة أن يكون نصيبه أقل إذا كان أنثى، قد يقدر أنه ذكر ويكون نصيبه أقل. ولذلك يذكر الفقهاء أن الخنثى على أربعة أحوال باعتبار كثرة ميراثه واختلاف تقديره. يعني قد يكون يعني قبل المثالين هذه نذكر لكم هذه الفائدة، يعني لا يخلو من أربعة أحوال: أن يكون ميراثه بتقدير الذكورة أكثر، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون ميراثه بتقدير الأنوثة أكثر. الحالة الثالثة أن يرث بتقدير الذكورة فقط. الحالة الرابعة أن يرث بتقدير الأنوثة فقط. هذه أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون ميراثه بتقدير الذكورة أكثر، مثل المثال الذي ذكرنا قبل قليل: لو هلك عن ابن وولد خنثى، لو هلك عن ابن وولد خنثى، الولد الخنثى هذا يحتمل أن يكون بنتا ويحتمل أن يكون ابنا، بأي التقديرين يكون ميراثه أكثر؟ ابن إن كان ذكر. لو كان ابنا سيأخذ النصف، لو كان بنتا سيأخذ الثلث، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. لو كان ابنا المسألة ستكون من اثنين، لكل منهما واحد. لو كان أنثى فالمسألة عدد الرؤوس كم؟ ثلاثة، ستكون المسألة من ثلاثة، اثنان، واحد. طيب كيف نقسم هذه المسألة؟ قالوا نقسمها، نعطي كل منهما الأضر به والزائد نوقفه إلى التبين. كيف نستخرج الأضر؟ قالوا نستخرجه بالجامعة. النسب الأربع والجامعة تدور معنا هنا أيضا: هلك عن ابن وولد خنثى، في حال كونه ابن ستكون المسألة من اثنين لكل منهما واحد، في حال لو كان أنثى بنت ستكون المسألة من ثلاثة للابن اثنان للذكر مثل حظ الأنثيين. حينما تنظر في الأصلين بالنسب الأربع ستجد بينهما تباين، أصلهما إذن ستة. استخرج الجامعة هنا ستكون كم؟ ثلاثة، والجامعة هنا ستكون كم؟ اثنان. جزء السهم، استخرج جزء السهم. جزء السهم دائما هو حاصل قسمة الجامعة على أصل المسألة. ستة على اثنين ثلاثة، ستة على ثلاثة اثنين. ثم انظر في نصيب كل وارث واحفظ له الأقل. الابن هنا إما أن تعطيه واحد في ثلاثة أو اثنين في اثنين، أيهما أقل؟ واحد في ثلاثة بثلاثة، اثنان في اثنين بأربعة، نعطيه إذن كم؟ الأضر ثلاثة. الخنثى واحد في ثلاثة بثلاثة، واحد في اثنين باثنين، أيهما أضر؟ الاثنان. ثلاثة واثنين خمسة، كم بقي؟ واحد، نقول واحد موقوف. الموقوف هذا إذا تبين هذا أنه ذكر دفعناه له، نعطيه إياه، فإن أعطيناه إياه تبين أنه أخذ ثلاثة وأخذ هذا ثلاثة. إن تبين أنه أنثى، إن تبين أنه أنثى أعطيناه الابن، سيصبح هذا يأخذ أربعة وهذا اثنان للذكر مثل حظ الأنثى. هنا لماذا لا تؤجل القسمة إلى أن يتبين؟ ممكن، لكن أحيانا تطول، قد يستغرق التبين عشر سنوات وهم يريدون شيء من المال ينتفعون به إلى أن يحصل التبين. فهذا مذهب المالكية يريحهم من البداية، يعطي كل نصيبه ويعطي الخنثى هذا نصف الذكر ونصف الأنثى وتنتهي المسألة. أحيانا يشكل على مذهب المالكية هاتان الحالتان، لو ورث بإحدى الحالتين فقط. قالوا إن ورث بالذكورة فقط نعطيه نصف ما يستحق فقط، وإن ورث بالأنوثة نعطيه نصف ما يستحق بالأنوثة. إذا كان يرث بالأنوثة أو الذكورة نعطيه مجموع الأمرين على على اثنين. الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى، أوقفنا واحد. الحالة الثانية أن يكون ميراثه بتقدير الأنوثة أكثر، نفس العمل، لكن هذا مثال فقط في حال ما لو كان ميراثه بتقدير الأنوثة أكثر. مثاله لو هلكت امرأة عن زوج وأم وأخ خنثى، هلكت المرأة عن زوج وأم وأخ خنثى. الأخ الخنثى هذا سيتبين معنا فيما بعد، إما أن يكون أخ وإما أن يكون أخت. طبعا الأخ هنا لغير أم، أخ شقيق، وسميناه أخ تجوزا. يفترض أن يسمى، وقد ترى هذا في كتب الفرائض، يسمى ماذا؟ يسمى ولد أب، يسمى ولد أب خنثى، ولد الأب، ولد أب خنثى، ولد الأب هذا سيتبين أنه أخ أو أخت، إما أن يكون أخا شقيقا أو أختا شقيقا. كيف يكون الحال هنا؟ هنا نفس الطريقة، نجعل له مسألتين، مسألة في حال كونه ذكر ومسألة في حال كونه أنثى. الزوج هنا كم سيأخذ؟ النصف لعدم الفرع الوارث. الأم ستأخذ الثلث، ما في جمع أخوة ولا يوجد فرع وارث، ستأخذ الثلث. طيب، المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثها اثنان. ولد الأب الخنثى إن كان ذكرا فماذا يأخذ؟ سيأخذ الباقي تعصيبا، وهو كم؟ واحد. إن كان أنثى، ها؟ الله يفتح عليك، ستأخذ النصف. ستكون المسألة أيضا من ستة، نصفها هنا ثلاثة، الأم ثلاثة اثنين، نصفها ثلاثة، ستعول المسألة إلى ثمانية. عالت المسألة إلى ثمانية في هذه الحالة. الآن نبحث عن القدر الموقوف كم يكون، كم نوقف، كم نوقف في هذه الحالة، نستخرج الجامعة. كم هي الجامعة في هذه الحالة؟ الأصلان ثمانية وستة، بينهما توافق في كم؟ في الاثنين، في الاثنين. أقسم أحدهما على اثنين واضربه في كامل الآخر. ستة على ثلاثة فيها، ستة على اثنين فيها ثلاثة، في ثمانية بأربعة وعشرين. إذن الأصل الجامعة 24. استخرج جزء السهم، جزء السهم هنا سيكون أربعة، وجزء السهم هنا سيكون ثلاثة. الآن انظر أيهما أقل في نصيب كل وارث واحفظه له، والباقي سيكون موقوفا. بالنسبة للزوج ثلاثة في أربعة باثنى عشر، وهنا ثلاثة في ثلاثة بتسعة، أيهما أقل؟ أعطيه الأقل، تسعة. الأم اثنان في أربعة ثمانية، اثنان في ثلاثة أحفظ له كم؟ ستة. بالنسبة للولد الخنثى هذا واحد في أربعة بأربعة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، أحفظ له كم؟ أربعة. كم المجموع؟ تسعة عشر. كم الموقوف؟ الموقوف خمسة. طيب، إذا كان الموقوف خمسة، إن تبين ذكرا أين تذهب الخمسة؟ إذا تبين أنه ذكر، ها؟ إن تبين أنه ذكر سيأخذ الباقي، سيأخذ الباقي، يعني الجميع سيأخذ الخمسة. إن تبين أنه، ها؟ يأخذ كم؟ يصبح ستة، ستة من أربعة وعشرين، ها؟ وإن تبين أنه أنثى، إذا تبين أنه أنثى، أخت أنثى ستأخذ النصف، الأخت الخنثى لها النصف، ها؟ لا، المسألة فيها عون، ليس بالضرورة أن يأخذ النصف كاملا، ليس بالضرورة أن يأخذ النصف كاملا. يأخذ مثل الزوج، الزوج كم أخذ؟ 9. سيأخذ هي الخمسة كاملة 9. تأخذ الخمسة كاملة 9. إيه نعم، 3 × 3 = 9، هذا نصيبها إذا كانت أنثى. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يرث بتقدير الذكورة فقط. أمسح هذا. استقراء الجميع، عند الجميع. أي نعم، لكن في هاتين الحالتين ماذا يقولون؟ قالوا نعطيه نصف ما يستحقه بالذكورة، وفي هذه الحالة نعطيه نصف ما يستحقه بالأنوثة. هذا التقسيم منطقي. قالوا الحالات بالنسبة للخنثى لا تخلو عن هذه الحالات الأربع، إما أن يرث بتقدير الذكورة أكثر أو بالأنوثة أكثر أو بالذكور متى يرث بتقدير الذكورة؟ متى يرث بتقدير الذكورة فقط؟ نأخذ عليه مثال. هذا مثال قصير، يعني لو هلك عن أخ، عفوا أعطيني مساحة. الحالة الثالثة، يعني أحيانا إن كان ذكرا ورث، إن قدرناه ذكرا ورث، إن ذكرناه أنثى فإنه، إن قدرناه أنثى فإنه لا يرث. هذا في أي مسألة فيها ولد أخ خنثى اجعل معه ما شئت من الورثة، هذا لن يرث إلا إن كان ذكرا. لماذا؟ لأنه لو كان أنثى كان ليس من الورثة، سيكون بنت أخ، وبنت الأخ من ذوي الأرحام ليست من الورثة. فلو هلك عن أخت شقيقة وولد أخ خنثى وعم، فإن قدرناه ذكرا فالأخت الشقيقة لها النصف وهذا له الباقي والعم لا شيء له، وإن قدرناه أنثى فالأخت الشقيقة لها النصف وهو لا شيء له والعم ليأخذ الباقي. كيف تجعل الموقوف هنا؟ تجعل الموقوف هنا توقف بعض المال حتى يتبين، لا تدري هل المال له أو للعم، فلا بد أن نوقف. نوقف كم؟ النصف. هنا سهل، أوقف النصف لا تحتاج إلى جامعة، أعطي الأخت الشقيقة نصفها وأوقف النصف، إن تبين ذكرا أعطيه إياه، إن تبين أنثى تعطيه العم لأنه ليس بوارث. هذه سهلة، هذه الحالات التي لا يتأثر بها الورث الآخرون، هذه الأخت لن تتأثر، نصفها ثابت. فهذا ينطبق على الحالة الثالثة، يرث بتقدير الذكورة فقط. الحالة الرابعة، يرث بتقدير الأنوثة ولا يرث بتقدير الذكورة. مثالها لو هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى، زوج سيكون له كم؟ النصف. الشقيقة سيكون لها كم؟ النصف. قدره ذكرا، إن كان ذكرا سيكون اسمه إيش؟ أخ لأب. إن كان أنثى سيكون أخت لأب. لو كان أخا لأب هل سيرث؟ كم؟ ها؟ لم يبق له شيء. المسألة من اثنين، نصفها للزوج والشقيقة نصف، وهذا ما بقي له شيء. ألحق الفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي له شيء. ها؟ أخ لأب، ولد أخ لأب. الأخ لأب لا يعصب الشقيقة، الشقيقة أعلى منه درجة. وولد أب، ولد أب، ما قالوا ولد أب شقيق، ما هو ليس شقيقا، ولد أب، يعني إما أن يكون أخا لأب أو أختا لأب. لو كان أختا لأب سيرث كم؟ السدس تكملة الثلثين مع الشقيق، فسيكون للزوج النصف ولهذا النصف وله السدس. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، نصفها ثلاثة، ستعود إلى كم؟ إلى سبعة. نستخرج الجامعة ستكون كم؟ بين اثنين وسبعة كم؟ تباين أربعة عشر. أربعة عشر، اسمحوا لي في التغيير، هذه ستكون أصلها اثنين وهذه أصلها ستة تعود إلى سبعة. هنا جزء السهم كم سيكون؟ ها؟ سيكون أربعة عشر على اثنين بسبعة، وأربعة عشر على سبعة باثنين. الآن ابحث له عن ما هو أقل، عن ما هو أقل بالنسبة للزوج، واحد في سبعة أو ثلاثة في اثنين، أيهما أقل؟ ثلاثة في اثنين، أحفظ له ستة. بالنسبة للشقيقة، واحد في سبعة أو ثلاثة في اثنين؟ ثلاثة في اثنين بستة، لأن واحد في سبعة بسبعة، أحفظ لها الأقل. بالنسبة للولد الخنثى، صفر في سبعة أو واحد في اثنين؟ صفر في سبعة، صفر، لا أعطيه شيء، يستاهل. كم الموقوف عندي؟ الموقوف اثنان. إن تبين أنه ذكر ها سيأخذها كاملة، إن تبين أنه عفوا إن تبين أنه أنثى سيأخذها، إن تبين أنه ذكر فأين تذهب؟ لكل منهما واحد، حتى يصدق على هذا أنه أخذ النصف، سبعة من أربعة عشر، ويصدق على هذا أنه أخذ النصف. إن كان أنثى فسيأخذها اثنين من أربعة عشر التي تقابل السدس، لكنها اثنين عائلة، هي تفترض أنها واحد من سبعة، واحد من سبعة يساوي اثنين من أربعة عشر. هذه الحالة الثالثة التي يرث فقط بتقدير الأنوثة ولا يرث بتقدير الذكورة. انتهت الأحوال الأربعة. لا تصورني. طيب، إذا هي أنها أن الله يسر وصورت ترجعوا لها إن شاء الله. لا في يعني خطة للتصوير. نزيدكم أمثلة ولا يكفي؟ ننتقل للمفقود قبل ما يرجع. ها؟ لا المفقود بين، هو يا ذكر يا أنثى. أي إذا ما تبين قلنا تأخذ له النصف من هنا والنصف من هنا. أيوة، الحنابلة قالوا نرجع إلى مذهب المالكي، نعطيه نصف نصيب الأنثى، لكن تنتبه في نصف نصيب الأنثى، يعني نعيد لكم المثال لو هلك، نختم بالمثال هذا. طيب، هذا هلك عن بنت، عن بنتين، بنت وبنت، ولد أخ خنثى وابن عم. ها، تريدونها باتضاح الحال؟ كان سيتضح حاله نوقف بعض المال، إذا لم يتضح حاله مات قبل اتضاح الحال فسنلجأ إلى مذهب المالكية. يعني يتفق الحنابلة والمالكية في حالة واحدة إذا لم نتمكن من التبين، من تبين حاله. لا يمكن هذا. لا إذا عاش لابد أن يتبين، إذا عاش إلى البلوغ لابد أن يتبين، لابد أن يظهر عليه علامات الأنثى أو علامات الذكر. أحيانا يشكل أيضا فتغلب إحدى العلامات، مثلا لو تبول من آلة الذكر لكن حاض، الحيض علامة قوية في الأنوثة، تغلب جانب الأنثى، واضح؟ فلا بد أن يتبين. متى لا نتمكن من التبين؟ لو مات قبل التبين، يعني في السنة الثانية أو الثالثة من عمره مات وقد حجز له مال، فهنا تعاد القسمة ويجعل له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. نختم بهذه المسألة. هلك عن بنتين، ولد أخ أنثى وابن عم، البنتان لهما الثلثان. هنا إن كان ذكرا ولد الأخ فسيأخذ الباقي، وإن كان أنثى فلن يرث، وسيكون الباقي لابن العم. طيب، سنحل المسألة في حالتين: أن يكون ذكرا، إن كان ذكرا فسيكون ابن أخ، ابن أخ، وإن كان أنثى سيكون بنت أخ. البنتان المسألة من ثلاثة، ثلثاها اثنان لكل واحدة واحد، وإن كان ذكرا سيأخذ الباقي واحد ولا شيء لابن العم، والمسألة من ثلاثة. إن كان أنثى فالبنتان كذلك لكل منهما واحد والباقي للعم، وهذا لا شيء له، والمسألة أيضا من ثلاثة. الأصلان بينهما تماثل، فالجامعة أيضا ثلاثة، الجامعة ثلاثة. البنت الأولى سنوقف لها واحد، والبنت الثانية سنوقف لها واحد، كم الموقوف؟ واحد، الموقوف واحد. فإن تبين هذا ذكرا دفعناها له، وإن تبين أنثى دفعناه لابن العم. طيب، ماذا لو لم يتبين؟ إذا لم يتبين فنأخذ النصف. أريد أن تركز الآن على هذه الخطوة، إذا أردت أن تجعل له نصف نصيب أنثى ونصف نصيب ذكر، فبعد الجامعة، هذه سميناها الجامعة، هنا لا يحتاج أن تستخدم جزء السهم، لأن جزء السهم كم؟ واحد. فبعد الجامعة تضرب الأصل في اثنين، تضرب الأصل في اثنين، نعم، حتى تعطيه نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، تضرب الجامعة في اثنين، ستصبح الجامعة من ستة. بالنسبة للبنت الأولى فلها في المسألة الأولى واحد، ولها في المسألة الثانية اثنان، تقول واحد زائد واحد على اثنين، الناتج واحد. البنت الأخرى واحد زائد واحد على اثنين، الناتج واحد. هذا بالنسبة للولد الخنثى، واحد، عفوا، انتبه، في هذه الحالة بعد أن غيرت الجامعة سيتغير جزء السهم، جزء السهم هنا سيكون اثنان، وجزء السهم هنا سيكون اثنان، فواحد في اثنين باثنين، واحد في اثنين باثنين على اثنين، الناتج اثنين. هذه كذلك اثنان زائد اثنان على اثنين باثنين. بالنسبة للخنثى سيكون واحد في اثنين باثنين زائد صفر في اثنين صفر على اثنين، الناتج واحد. ابن العم صفر زائد اثنين على اثنين، الناتج واحد. كأن الباقي قسمته بين ولد الأخ الخنثى والعم، أعطيته نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، والفائض أخذه المعصب الثاني الذي معه، لأنه لم يتبين لي حاله. البنتان لم يتغير فرضهما، فهما في الحالة الأولى تأخذ ثلث، تأخذ الثلث، واحد من ثلاثة واثنان من ستة أيضا تساوي كم؟ الثلث. تصور ولا نمسح؟ لا، ما مات هذا، أي لو ما تبين، أي لابد أن يكون مات. فننظر كم يأخذ من مورثه هذا، وميراثه نرميه على ورثته، ننظر هل له ورثة أو لا. أنا أخشى أذكر لكم الوفاة فيشكل عليكم. المتوفى امرأة أو رجل وخلف هؤلاء، لكن متى لا يتضح؟ الخنثى له حالتان، حالة يتضح فيها وحالة لا يتبين فيها. متى لا يتبين؟ إذا مات قبل التبين، لا يمكن أن نتبين حاله بعد الموت، فتعمل تعطيه نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. كيف تحصل على هذا؟ كيف تعطيه نصف ونصف؟ بهذه الطريقة، تستخرج الجامعة ثم تضربها في اثنين، هذه الحالة الوحيدة التي تغير فيها الجامعة. نعم، لأن في اشتباه له شبهة في المال فأخذ، لكن لا يأخذ لا يعصب تماما، لأن هناك من زاحمه يحتمل أن له شيء من الميراث، فعدلنا بينهم، عدلنا لا بد من قسمه. والفقهاء وجدوا مخرجا في هذا طبعا عند الحنفية ماذا سيكون في حل هذه المسألة؟ عندهم سيعاملونه بالأضر، الأضر كم؟ صفر، سيعطون هذه النصف وهذه النصف وهذا ما بقي له شيء، عفوا يعطون للبنتين الثلثان والباقي للابن. ليس بالضرورة، قد يفترضونه ذكرا، لأن في بعض المسائل الذكر يأخذ أقل. الحنفية يعاملون الخنثى بالأضر، الشافعية والحنابلة يعاملون الجميع بالأضر إلى أن يتبين. إذا يئسوا من التبين أعطوا كل وارث حقه الأصلي وعاملوا الخنثى بالأضر، عاملوه بالأضر وأعطوه نصف ذكر ونصف أنثى من البداية. أرتاح لا ليس لا، لأنه لو إذا كان أنثى لن يرث، هذا أضر به. حتى لو نعم لا من البداية لا ينظر للتبين، هم من البداية يقدرون الأضر به. الأضر بهذا ما هو؟ ألا يرث، فهو دائر بين أن يرث الباقي تعصيبا إن كان ذكر، أو لا يرث شيئا إن كان أنثى، فيحرمونه من البداية، هذا أضر به نعم إلى أن يتبين. لكن لو مات قبل التبين ذهب ميراثه، ثبت الميراث لهذا. تعبناك جزاك الله خير. ناخذ المفقود ولا نخليه؟ ها ناخذ المفقود. بسم الله. واحكم على المفقود حكم الخنثى، ان ذكرا يكون او هو انثى. يكفي. واحكم على المفقود حكم الخنثى، إن ذكرا يكون أو هو أنثى. المفقود هو الذي جهل، الذي غاب شخصه وجهل حاله، غاب شخصه عن لعب وجهل حاله، لا يدرى هل هو حي أو ميت. فما العمل في حقه؟ المفقود له حالتان، يكون موروثا ويكون وارثا. البحث هنا في حال المفقود إذا كان وارثا. المفقود يكون موروثا يعني يفقد، فأهله يريدون اقتسام ماله، هذا لا يريدونها، لا يريدها الفرضيون هنا. هذا الأمر فيها سهل، والبحث فيها على التفصيل الذي مر معنا في شرح الروض، أن ينظر في المفقود هل غالب حاله السلامة، فيحكم بموته بعد تمامه 90 سنة من ولادته. بعد تمام 90 سنة يحكم القاضي أنه توفى، ثم تقسم التركة على من وجد في تلك اللحظة عند الحكم. هذا على المذهب. إن كان غالب حاله الهلاك وطلب الورثة القسمة، وطلبت الزوجة فسخ النكاح وأراد أن تعتد وتتزوج، فيحكم بوفاته القاضي بعد 4 سنوات من فقده. بعد تمام 4 سنوات يحكم بموته، ثم تعتد هي بعد 4 سنوات على التفصيل الذي مر معنا في شرح الروض. هذا إذا كان مفقود موروثا، إذا أرادوا قسمة تركته. الإشكال في الحالة الثانية، إذا كان وارثا يعني مات مورث له وهو مفقود، هل نورثه أو لا؟ هل نعطيه شيء من التركة نحجزها له حتى يأتي أو لا؟ يعني شخص عنده له ابنان، أحدهما سافر في البلاد المضطربة، لا ندري هل هو حي أو ميت، فمات أبوه وهو غائب، وهذا الأب معه في البلد كم؟ معه ابن، هل يحوز الابن هذا جميع الميراث أو نقول خذ النصف ويبقى النصف موقوفا. هذا الموقوف هل سيكون للمفقود على كل حال؟ لا، سننظر ونتبين. هل حين موت أبيه كان حيا فنعطيه، أو كان تبين أنه كان ميتا قبل وفاة أبيه؟ لأن من شرط التوريث التحقق من حياة الوارث، فالمفقود لابد لن نورثه إلا إذا تحققنا أنه كان حيا حين موت مورثه. فالحكم الذي تقدم معنا في الخنثى نجعله أيضا في المفقود، نوقف بعض المال حتى نتبين، إذا تبين أنه حي أعطيناه نصيبه، إن تبين أنه ميت صرفنا الموقوف هذا إلى بقية الورثة. ولذلك فالمسألة أيضا هنا ستحل مرتين، مرة باعتباره حي ومرة باعتباره ميت، كما في الخنثى حليناها باعتبار ذكر وأنثى، والطريقة واحدة. ولذلك قال واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكر يكون أو هو أنثى. طبعا أحيانا يكون المفقود وارثا وحيدا، يعني شخص له ابن واحد فقط وسافر وفقد في البحر أو في حادث لا يدرى هو حي أو ميت، في هذه الحالة جميع المال يوقف إلى أن يحكم القاضي بموته، بموت المفقود هذا. إذا حكم بموته هذا المال يبحث عن ورثة له، عن ورثة هذا المفقود. البحث هنا في حال كان المفقود إيش؟ وارثا، ونريد أن نتبين هل هو حي أو ميت، فنوقف بعض المال. بالمثال يتضح المقال: هلكت امرأة عن زوج وأخ لأم وأخ لأم آخر وأخت شقيقة وشقيق مفقود. سيكون لهذه المسألة حالتان: حل في حال كوني قدرناه حيا، وحال في حال أن يكون ميتا. هلكت المرأة عن زوج، كم للزوج في هذه المسألة؟ النصف لعدم الفرع الوارث. الأخوان لأم سيكون لهما الثلث، لهما الثلث. الشقيقة سيكون لها في حال حياته كم سيكون لها؟ إن كان حيا هذا فسيكونان عصبة، سيكونان عصبة يأخذان الباقي. فالمسألة ستكون هنا من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثها اثنان، كم بقي؟ كم بقي؟ واحد. والواحد هذا سيحتاج إلى تصحيح، الله يفتح عليك. كيف تصحح؟ اكتبها هنا حتى تعلم من جاء التصحيح. يضرب في كم التصحيح؟ في عدد الرؤوس، وعدد الرؤوس ثلاثة، ثلاثة في ستة 18، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وهنا ستة، وهنا اثنان، أو عكس العكس، واحد واثنان، الشقيقة واحد والشقيق اثنان. انتهينا من حل المسألة في ما لو كان المفقود هذا حيا، متى؟ حيا حين موت أمه هذا، حين موت أخته المورثة، وليس بالضرورة أن يكون حيا أبد الدهر، نريد أن نتأكد فقط أنه كان حيا. نقول ماتت أختك هذه الهالكة، ماتت في واحد صفر، وهو تبين أنه مات في واحد جمادة، إذن كان حيا في واحد صفر، إذن يرث. لو كان ميتا، لو فرضنا أنه ميت، فسيكون للزوج النصف أيضا، وسيكون للإخوة لأم الثلث، وسيكون للأخت كم؟ النصف، وهو ميت ليس له شيء. المسألة ستكون من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثها اثنان، نصفها ثلاثة، ستعود إلى ثمانية. عفوا، الآن نريد أن نوزع بعض المال ونوقف البعض إلى التبين. إذا أردت أن توزع بعض المال لابد أن تستخرج ماذا؟ الجامعة. الثمانية والثمانية عشر بينهما توافق، بينهما توافق في النصف في اثنين، فأقسم أحدهما على اثنين وأضربه في الآخر. على كم؟ على اثنين. ثمانية عشر على اثنين فيها التسعة، في ثمانية بكم؟ باثنين وسبعين. هذه الجامعة 72. استخرج جزء السهم هنا 72 على 18 بكم؟ 4. تأكدوا، 72 على 8 فيها 9. الآن أعطي كل وارث أقل حظيه. بالنسبة للزوج يدور بين 9 في 4 أو 3 في 9، أيهما أقل؟ بكم؟ 27. أعطيه 27. الإخوة لأم، لكل منهما هنا واحد وهنا كذلك كل منهما واحد، واحد في أربعة أقل أو واحد في تسعة؟ واحد في أربعة. نعم، هنا 72 على 18 بكم؟ بأربعة. جزء السهم أربعة، ايه صدقت، بعد الانكسار اصبحوا لكل منهما ثلاثه، ثلاثه وثلاثه، ثلاثه في اربعه باثنى عشر، وهنا واحد في تسعه، ايهما اقل؟ التسعه. سيكون لكل منهما تسعه. احسنت، تمام. بالنسبه لهذا، هذان الاخوان لام، بقي معنا من؟ الشقيقه. الشقيقه إما أن تكون واحد في أربعة بأربعة أو ثلاثة في تسعة. أربعة، أربعة أقل. طيب، الشقيق يوقف له إما صفر في تسعة بصفر أو اثنين في أربعة بثمانية. صفر، نعطيه الأقل. كم مجموع هذه؟ 27 وتسعة 36 وتسعة 45 وأربعة 49. كم بقي الموقوف؟ 72 ناقص 49، الناتج كم؟ هذا نوقفه 23 حتى يتبين حاله. إن تبين أنه حي نعطيه كم؟ إن تبين أنه حي كم سيأخذ من سيأخذ ضعف الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة أخذت أربعة، سيأخذ هو ثمانية، والباقي سيقسم على هؤلاء الإخوة لأم، لكل منهما بالنسبة للتركة الأصلية لكل منهما السدس. ترجع إلى المسألة الأولى، لكن التركة قسمت لا يمكن أن تعود. هذا الذي سيبقى معك فقط 23 سهما. أيوه، تكمل لكل منهما ما نقص من فرضه بسبب الوقف هذا. فعوملوا جميعا بالأضر. الزوج الأصل أنه يأخذ نصف المال، نصف 72 كم؟ ها، 36، وهو أخذ كم؟ 27. أكمل له كم؟ 9، سيأخذ 9 أسهم منها. بالنسبة للأخ لأم يأخذ، يفترض أنه يأخذ السدس. السدس 9 من 72 لا تمثل السدس، تمثل أقل. أنظر كم يفتقر حتى يصبح نصيبه 12. سأزيده 3 هذا، وهذا أزيده 3، وهذا أزيده 4، وهذا يأخذ 8. تبين أنه حي. إيه لكن أنت الآن حينما استخرجت الجامعة ستفرع عليه شيء. ما هو؟ ستفرع عليه استخراج قيمة السهم. قيمة السهم تساوي مجموع التركة على الأصل النهائي اللي هو 72. استخرجت قيمة السهم ستبدأ توزع التركة، فوزعتها على هذا الأصل، لا يمكن أن ترجع لغيره. ممكن أنت أن المهم إذا تبين الحال فعندك مال موقوف، الموقوف هذا 23 ستضربه في قيمة السهم سيخرج لك المبلغ، المبلغ هذا تقسمه على الورثة بحسب ما تبين لك من حال الورثة. يكفي هذا ولا نزيدكم مثال؟ يكفي. طيب تراجعون إن شاء الله المطولات تجدون فيها الأمثلة. نسأل الله أن يفتح علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم، ونخدم إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم، الأسبوع القادم إجازة، بعد القادم نخدم، نسأل الله أن يختم لنا ولكم برضوان ونعيدكم من النيران. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.